بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 86 بعد 700، ونحن مع البيت 15 بعد 100، إذ يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: إذ جاء غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر. الحقيقة أننا في رحاب الآخرة، والآخرة إنما هي الدار التي أعدها الله عز وجل للثواب والعقاب، والثواب والعقاب يكونان بعد الحساب، الحساب الذي يثبت بالصحف التي كتبتها الملائكة وبالميزان كما وردت به الأخبار والنصوص الكثيرة. حضور المسلم الذي هو من الموفقين السعداء مع قضية الطاعة والذنب، عرف الطاعة فأقامها بما استطاع، وعرف الذنب فاجتنبه ما استطاع. الذنوب هناك اللمم، هناك ما به بأس، هناك ما هو خلاف الأولى، وأنا ما خرجت عن دائرة إنه ما به بأس أو خلاف الأولى. وهناك الصغيرة وهناك الكبيرة، وما قصر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على الإطلاق في بيان كل صنف من هذه الأصناف الذنبية. هناك صغائر، هناك كبائر، وهناك مكفرات أيضا. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة بها، ومر معنا أن الكبيرة إذا كانت بينك وبين الله عز وجل الندم، الاستغفار، الترك، العزم على عدم العود. وإذا كانت الكبيرة بين العبد وبين العبد، حيث إنه قد ترتب لآخر بذمته حق وأراد أن يتوب، ينبغي أن يرد الحق إلى أصحابه مع الاستغفار والعزم على عدم العود. في صلاة الجنازة من الأدعية المأثورة: واغسله بالماء والثلج والبرد. الماء والثلج والبرد ماء، ولكن يظهر في تجليات مختلفة. البرد معروف، والثلج معروف، والماء معروف. فلماذا دلتنا الشريعة بهذا الدعاء على الماء والثلج والبرد؟ قال: كأنما يريد الداعي إذا كان يدعو ويدري ما الذي يقوله، قال: كأنما اغفر له بكل ألوان المغفرة، اغفر له واغفر له واغفر له. وألوان المغفرة كثيرة يدخل فيها الشفاعة. ومن هنا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: كل ما سوى الكفر والشرك بالله عز وجل قابل للمغفرة. المسألة الثانية: هل المؤمن إذا أذنب الذنب يكفر به يا ترى؟ قال: الذنوب إذا ما أتى بها المكلف لا تخرجه عن دائرة الإيمان. الذنب لا يخرج عن دائرة الإيمان. ما الذي يخرج عن دائرة الإيمان؟ هناك ضوابط، لعل من كبريات هذه الضوابط إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، الزعم أن هذه الشريعة قد انتهت صلاحيتها ولا تصلح لهذا الزمان، أو ناقض ما جاءت به النصوص قطعا، كأن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للعرب وحدهم، ومن هم ليسوا بعرب لا يطالبون بالاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى، مع أن النصوص في عالمية الدعوة أكثر من أن تعد. أما يكفي قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا للناس كافة وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقل مثل هذا أو بمعنى آخر كل قول أو فعل أو سلوك يقتضي تكذيب الله أو تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفردات، كأن يقول الخمر حلال مع إجماع الأمة على حرمته، كأن يقول الزنا حلال مع إجماع الأمة على حرمته، كأن يقول الصلاة ليست فرض عين مع إجماع الأمة على أن الصلاة فرض عين. أما ما وراء ذلك أذنب، يعني ارتكب ذنبا ولو كان من الكبائر، فهذا الذنب لا يخرجه عن دائرة الإيمان. سنجد أنفسنا أمام سؤال وجواب. ما هو السؤال؟ لو أن مسلما أو مكلفا قد أذنب ذنبا، ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب فاحشة من الفواحش ثم لم يتوب، لو أنه تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تمحو الذنب الذي تاب المكلف منه ورجع إلى الله عز وجل عنه، ولكن لو أنه مات دون أن يتوب ما مصيره؟ لا أنا ولا أنت، بناء على ما قرر العلماء يمكن أن نقول من مات على كبيرة من الكبائر ففي النار قطعا. قل لا، ما يشترط، قد يغفر له، فأمره موكول إلى الله عز وجل. لا نقطع بالنار لأحد أذنب ذنبا ارتكب كبيرة ثم رحل إلى الله عز وجل دون ما توبة، مع إيماننا بأن مجموعة من هذه الأمة لابد من أن يدخلها الله عز وجل النار، ثم إذا أدخلت النار لا تخلد فيها، إذ لا يخلد في النار إلا المشرك إلا الكافر. أما ما وراء ذلك مهما طال مكثه في النار لا يخلد فيها، فلا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه هي المعاني التي يدور حولها ما يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وعموما قبل أن نتعرف إلى التفاصيل، نجد أنفسنا أمام الآخرة وكأن رأي عين، لم تبقى فقرة ولا فاصلة ولا زاوية ولا مجال ولا ميدان من ميادين الآخرة إلا وقد جاءت شريعة الله عز وجل توضح، يعني كأنما معك الخارطة التي جاءت بها شريعة الله عز وجل وقد رسمت خطوطها العريضة. هذه الخطوط العريضة إذا ما استوعبتها دروسا في هذه الدنيا ووعيا، مع ذلك أنك ربما أصبحت دليلا لمن ليس معه تلك الخارطة. مر معنا حديث أن الناس لما تتزاحم الأقدام ويطول عليهم الوقوف يتوجهون إلى الأنبياء يستشفعون بهم إلى الله عز وجل ليبدأ الحساب، ويستنكف الأنبياء إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يكون له المقام المحمود الذي به يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود. قال العلماء لماذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال الإخبار هنا لون من ألوان الإيضاح، ذلك أنه أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، أرسل ليبين للناس ما نحن قادمون عليه. أليس هو مبلغا عن ربه تبارك وتعالى؟ ألم يبلغنا التوحيد؟ ألم يبلغنا من صفات الله عز وجل ما نحن بحاجة إلى أن نتعرف إليها؟ ألم يبلغنا ما يتعلق بعالم البرزخ عالم القبور؟ ألم يبلغنا بالصراط وكيف يجوز الناس على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. إذن هنا ونذر الظالمين في يجثية، إذن نحن أمام الآخرة رائعين، لكن أين رائعين؟ إذا أنا جلست في المقهى وشفط بالأرجيلة شفطين ثلاثة ممكن يكون رائعين؟ لا مو رائعين، هذا رأي خيال، خاصة إذا خيال ملوث بالدخان. نحن رائعين أمام النص من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذ جاء غفران غير ذنب يمكن أن تتأتى المغفرة من الذنب الذي ألم به المذنب ثم رحل به إلى الله عز وجل دونما توبة عن طريق الشفاعة، يمكن ذلك، يعني لا يعذب، ويمكن أن يعذب أيضا، إذ لابد من أن يدخل أناس بناء على النصوص التي وردت. هذا عرفناه بالعقل كما عرفناه بالسمع. غفران الكفر لا يجوز شرعا أن يغفر الكفر، حيث أقول لا يجوز شرعا دلنا على هذا القرآن الكريم ودلتنا سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نكفر مؤمنا بالوزر، يعني لو أن مؤمنا قد ارتكب ذنبا من الذنوب، أنا لا أقصد بهذا أن أهون من مسألة الذنوب، من ظن ذلك فظنه بناء على سوء طرحي، كأنما لما قلت أنه لا يكفر معناته ارتكب، لا لا ما هكذا المعنى، لأنه ربما يعذب بذنبه وربما يغفر له هذا الذنب بشفاعة أو بغير شفاعة، لكن بعمومه كيف نتعامل مع المذنبين؟ لو افترضنا أنه كان سكيرا هل يقال عن السكير مرتد؟ لا يقال مرتد. لو افترضنا أنه ليس بالسكير ويقول إن الخمر حلال، هو لا يشرب الخمر لكن هو رأيه فكره أن الخمر ليس بحرام، هذا ارتد هذا وإن لم يشرب الخمر. يعني لو أنه قال الخمر حلال ولم يشربه وشرب الخمر وقال الخمر حرام والله يعفي عنا، الأشوى أن يكون قد شرب وقال هذا حرام، يعني حرم ما حرم الله عز وجل، لكن الآخر عارض النصوص التي جاءت تؤكد حرمة الخمر، وهذا في كل المعاصي. إذن هنا لا يكفر مؤمن على الإطلاق بالوزر. نحن معاشر أهل السنة لا نكفر أحد من المؤمنين بارتكاب الذنب، سواء كان الذنب صغير أو كان الذنب صغيرا أو كبيرا، سواء كان المذنب عالما بما ارتكب أو جاهلا بما ارتكب. لو افترضنا أنه أتى بالفاحشة وقال أنا ما أدري، افترض قال أنا ما أدري أنه هذه فاحشة، لا نكفره. لو قال أنا أدري أيضا لا نكفره، بمعنى أنه أذنب. الذنب لا يخرج من الملة إلا أن يكون كون الذنب من المكفرات، من مثل في ذنوب من المكفرات معناها ينبغي أن يحذر منها. وهنا يرتفع للعلم راية، يجب أن تكون في كل بيت مع كل أسرة، هناك ذنوب تخرج من الملة وهناك ذنوب لا تخرج من الملة. الذنب الذي يخرج من الملة هو الذنب الذي يهدم الاعتقاد، يهدم قواعد الإيمان. شرب الخمر لا يهدم قواعد الإيمان، أما إذا أنكر أن الله عز وجل لا يعلم إلى الكليات، يعني لا يعلم ما نقول ولا يعلم ما نفعل ولا يعلم نحن متى جئنا ومتى ذهبنا، إنكار علم الله عز وجل بالذنب لكنه من المكفرات، فهذا لو خرج به من ساحة هذه الدنيا هذا لا يدخل تحت التكفير، وإلا أن يكون مرتكبه مستحيلا له. أيضا إذا قلنا أنكر معلوما من الدين بالضرورة وشمول علم الله عز وجل يكفر، أو استحل ما أجمعت الأمة على حرمته سواء كان مرتكبا أو غير مرتكب، أيضا هذا من المكفرات. إذن هو معلوم من الدين بالضرورة. الزنا فاحشة حرام كبير. الخوارج قالوا كل مرتكب لذنب يكفر، كفروا مرتكب الذنب وجعلوا الذنوب كلها كبائر. إذن عندهم مصيبتان، الأولى أنه ليس هناك صغائر وكبائر، مع أن النصوص تؤكد التفريق بين الصغيرة وبين الكبيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون كبائر ما حرم الله عز وجل إلا اللمم. اللمم هي الذنوب الصغيرة. إذا كانت النصوص تقرر أن ثمة كبيرة وصغيرة، الخوارج قالوا كلها كبائر، وقالوا مرتكب الكبيرة يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يكفرون بمذهبهم. هذا جاء القائل يقول طيب ألا يكفرون بهذا التكفير؟ قال لا يكفرون بهذا التكفير. لماذا لا يكفرون؟ قال لأنهم اجتهدوا. لا يكفرون معنى تكفير المؤمن كفر، من كفر مؤمنا فقد كفر، ومع ذلك هم كفروا المؤمنين. لا يكفروا لأنهم قد بنوا مذهبهم على الاجتهاد، وإن كان اجتهاد هنا خاطئا، يعني هم تأولوا، هم اجتهدوا، الله لا يعطيهم العافية على هذا الاجتهاد. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة بمنزلة بين منزلتين، وهذا مر معنا نحن في مجالس سابقة، يعني شرب الخمر مرتكب كبيرة، هذا لا يدخل الجنة ولا النار، منزلة بين منزلتين. قلنا لماذا؟ قال لأنه بارتكابه أو بشربه الخمر يكون مرتكب الكبيرة، والكبيرة تمنع من دخول الجنة، ولما كان مع شربه الخمر مؤمن يعني يصلي، فإن صلاته أو بقايا إيمانه عندهم لا يسوغان دخوله النار، فما عنده من إيمان يمنع من دخوله النار، وما عنده من كبائر يمنع من دخول الجنة، معناته صار في حيص بيص. هذا ترى كله خروج عن دائرة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بالتدقيق والتفصيل الممل والمتابعة الواعية. نجد أنفسنا أمام كل المذاهب الأخرى غير مذهب أهل السنة والجماعة قد خرجت عن الدائرة التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي استقر من حقائق وكان على الجادة وتابع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجيل الصالح السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم، هم أهل السنة والجماعة. نحن ننتقل الآن إلى البيت 16 بعد 100، هي الآن مختصرة هذه المعاني. ماذا يقول الشيخ في البيت وما المعنى الذي أراد أن يزفه إلينا؟ قال ومن يمت ومن لم يتب ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. كان عم يشرب الخمر ومات، بالنار ولا بالجنة؟ لا أنا ولا أنت نستطيع أن نقول أنه بالنار ولا بالجنة، لكن ما قالوا للجنة، لأن شرب الخمر لا يخرج من الملة. لذلك لو تاب قبل أن يرحل إلى الله عز وجل التوبة تمسح، لكنه ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. نحن ما نعلق في هذا، لكن نعتقد اعتقادا جازما أنه يجب أن نؤمن بأن طائفة من أولئك الذين ارتكبوا بعض الكبائر إنما يعذبون بناء على وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة، ثم الخلود مجتنب. من ارتكب كبيرة وعنده إيمان ومعه إيمان مع ارتكابه الكبيرة لو أدخل النار لا يخلد فيها. من يموت بعد أن ارتكب ذنبا من الكبائر غير المكفرة ومن غير استحلال، كنا قضية استحلال خطيرة جدا، يعني يذنب ويعرف أنه يذنب وأنه يخالف الشرع، الحال أنه لم يتوب من ذنبه فأمره مفوض وموكول إلى ربه تعالى، فلا نقطع بالعفو عنه، نقول هذا معفو عنه، ما صحيح. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا الله عز وجل قيد بمن يشاء فكيف أن تفتري. ثم يقول لئلا تكون الذنوب في حكم المباحة، يعني لو أن أناسا قد دعوا الآن على قنوات فضائية قالوا كل الذنوب تمحى كل الذنوب تغفى، مع ذلك صار الذنب كغير ذنب، صار كالطاعة، يلا، وهذا ليس بصحيح. الذنب يبقى من الذنوب، ولا بالعقوبة أيضا، لأنه لا نقطع له لا بالعفو لئلا تصبح الذنوب مباحة، ولا بالعقوبة، لأنه تعالى يجوز أن يغفر له ما عدا الكفر. وعلى تقدير العذاب الآن، ف فإن نقطع له بعدم الخلود في النار. هذا هو مذهب أهل الحق. عندكم دليل يا أهل الحق على هذا المنهج؟ ما هو؟ من مات وهو مرتكب للكبيرة نترك أمره لله عز وجل، يمكن أن يعفى عنه ويمكن أن يعاقب. قال دليلنا آيات وأحاديث دالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة. أعطيني مثال. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مع ذلك أنك قد حملت معك أطنانا من الخير وحمل معه أطنانا من الشر مع الخير، فهذا يؤجر عليه وهذا يحاسب عليه أو يعفى عنه. وأيضا لاحظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما قلنا البصائر التي بها نبصر الآخرة تكون إما من القرآن أو من السنة دون تأويل، تأويل شاذ. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. طيب لو أنه قال وعصى وأدخل النار، كيف نفهم حرم الله عليه النار؟ قال حرم عليه النار خلودا فيها، لكن إذا أدخل لابد من أن يدخل مدة يعلمها الله تبارك وتعالى. ومن دخل الجنة لا يخرج منها. الذي يدخله الله النار إذا كان من أهل الجنة في المآل هذا يخرج منها، ومن يدخله الله الجنة لا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. يقول الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا هو معنى قوله: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. البيت 17 بعد 100، جميل هذا الطويل الأبيات. وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. يعني ينبغي أن يدخل جماعة من الأمة النار بناء على النصوص. يعني لا نقول يجب، يجب أن نعتقد أن هناك جماعة ينبغي أن تدخل النار. أيخلدون فيها؟ لا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك أو الملحد. إن تعذيب بعض غير معين، ما معنى غير معين؟ لا نقول فلان وفلان وفلان هذه وهؤلاء والله هم الذين، ما تدري أنت، ربما حكمت على شخص بأنه يدخل النار ولا يدخل النار، وربما حكمت على شخص أنه لا يدخل النار ويدخل النار. دع الأمر إلى يوم الحساب. ولذلك جاء النص هنا: وواجب تعذيب بعض نكرة. بعض، هذا البعض مبهم، شيء يعني ما نعلق فيه. من عصاة هذه الأمة بعض يدخلون النار. هؤلاء ارتكبوا الكبيرة مو الصغائر من غير تأويل ويعذرون به. ما معنى من غير تأويل ويعذر به؟ لو أنه أول تأويلا يمكن أن يعذر بتأويله، يعني تأويل مقبول يعني قائم على قواعد، هذا أمر آخر. كما يقع من البغاة المتأولين، مر معنا في درس الفقه ما يتعلق بالبغي: وإن طائفتان مؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. وأحكام البغاء، سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل عن البغاء أكفار هم، عن الخوارج يعني، أكفار هم؟ أكفار هم؟ قال: هم من الكفر فروا، ليسوا كفارا. المهم يقول هنا: أو ارتكبها من غير تأويل لكنه مات بعد التوبة. هذا مات بعد التوبة، التائب من الذنب. لذلك ينبغي أن يسارع لأنه يدري متى تخطف روحه. والمقصود هنا أمة الإجابة، كل أهل الأرض أمة دعوة، لأن صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الصين وإلى الفلبين وإلى كوريا الشمالية والجنوبية وإلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى، مرسل للناس كافة. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. معناته الذين استجابوا أمة الإجابة، أما الذين كانوا أمة الدعوة ولم يستجيبوا هؤلاء من الكفار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: بخلاف من ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل كما يقع من البغاة المتأولين، أو ارتكبها من غير تأويل لكنه مات بعد التوبة. المقصود كما قلنا هنا أمة الإجابة، المراد ببعض طائفتين ولو واحدا من كل صنف من أصناف العصاة. والله هذه لفتة يعني حقا. العصيان أو الذنوب أنواع، لا يشترط أن يدخل هؤلاء وكلهم من الزنا، كلهم من السارقين، كلهم من شراب الخمر. يمكن واحد واحد واحد واحد من كل صنف، ويمكن أن يكون ببعض الأصناف دون كل الأصناف، كل هذا ممكن ويمكن أن يطرح. يقول هنا كالزنا، قتلت الأنفس، شاربي الخمر، لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنفين، أقلها واحد من كل صنف من هذه الأصناف. هذه المسألة على طريق الماتوريدية، عندنا أهل السنة والجماعة أشاعرة وماتوريدية. أنت قلت لي أنا ما سمعت بهذا، أقول لك أحسن ما تسمع. عندنا نحن مدارس الفقه، عندنا شافعية وحنابلة وأحناف ومالكية. أئمة هذه المذاهب الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة، الماتوريدي أبو منصور الماتوريدي وأبو حسن الأشعري، هما عالمان من علماء هذه الأمة اختصا بعلم التوحيد. إذا قال ماتوريدية ويقال أشاعرة، مضمون الماتوريدية ومضمون الأشاعرة تجدها في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيمكن ألا يدخل ولا واحد من العصاة؟ سؤال افتراضي على فكرة. أيمكن؟ قال أوعد الله عز وجل بأن يدخل بعض العصاة، أن يدخل بعض العصاة النار، هذا وعيد. قال الماتوريدي لا يجوز تخلف الوعيد، الوعد لا يتخلف بحال، وعدنا بالجنة يعني وعد الحق انتهى الموضوع، لكن الوعيد هناك من ذهب إلى أنه يمكن أن يتخلف الوعيد. قلنا لماذا؟ قال لأن الكريم إذا أوعد عفا، وعفوه كمال وليس نقصا، ليس عجزا. وإذا كما تريد قالوا لا يتخلف الوعيد، وإذا لا بد من أن يدخل من هؤلاء العصاة من هذه الأصناف واحد وواحد وواحد، أقل ما يكون العدد، يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وذهب الأشاعرة إلى جواز تخلفه لأنه على تقدير المشيئة، أما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب لو شاء أن يغفر الجميع هي لمن شاء، قال شاء أن يغفر الجميع، الأمر مفتوح. ثم يقول فإن شاء عذب وإن شاء غفر، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما قال فيغفر لزيد ويعذب عبد الله، ما قال هذا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يقدر الله عز وجل على أن يثيب، ويقدر الله عز وجل على أن يعاقب. هنا يقول إن شاء غفر، والأشاعر يذهبون إلى جواز تخلف الوعيد، فيمكن أن يغفر. ومن هنا ورد تعذيب بعض الموحدين وشفاعة فيهم، لكن لا يعم الأنواع كلها. بقيت أسطر سطرين ثلاثة فقط هو الحاصل. طبعا كل الكلام هذا يتعلق بالآخرة بالتصور، حتى ما نخوض نحن في أمر بجهالة، حتى كن على بينه. لو أن مثل هذا الطرح قد طرح في مجلس المجالس، استمع أنت حتى ينتهوا، بعد ما ينتهون، لأنه إذا لم يفرغوا ما بجعبتهم ما بصدورهم ما يسمعون لكلامه. بعد أن ينتهوا قل لهم أنا الذي أعرفه 1 2 3 4. الحاصل يقول هنا الشيخ الحاصل أن الناس قسمان، مؤمن وكافر، صح التقسيم صحيح. فالكافر مخلد إجماعا في النار، هذا اعتقاد. المؤمن قسمان أيضا، طائع وعاصي. فالطائع إجماعا في الجنة، والعاصي إلى قسمين. لاحظ التقسيم ما أروعه، هذا جدول اكتبوا عندك انت وعلى الحائط في البيت. والعاصي قسمان، او ينقسم العصاة الى قسمين، تائب وغير تائب. اما التائب اجماع في الجنة. طيب غير التائب متروك للمشيئة، وعلى تقدير العذاب لا يخلد في النار. نكون قد انتهينا مما يتعلق بقضية الذنوب، وبينا مذهب أهل السنة والجماعة، ثم وصلنا إلى البيت 18 بعد 100، وفيه حديث لعله معاصر. كل الحديث كل الكلام معاصرة، كل الكلام هذا يدخل في بناء التصور. لكن أقصد بهذا أنا وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات. قضية الشهادة خاصة، ونحن اليوم قد كثر شهداؤنا. كل الذين يقتلون سواء كان يقاتل الباطل أو يقاتل الحق، ما دام قتل أهل الباطل قتلاهم يقولون شهداء، وأهل الحق يقولون شهداؤنا أو قتلانا إنما هم من الشهداء. ينبغي أن يعرف المسلم دون أن يقطع ليا أحد، يعني الذين يقتلون في بلد إسلامي أنا ما أستطيع أقول فلان وفلان في النار، ترى هؤلاء ليس بشهداء، وإنما أقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو من الشهداء. هذا عبارة، والله أعلم بالنوايا، ربما ربما ربما. المهم نحن الآن أمام من عباد السواحل رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عابد من عباد السواحل الذين جهلنا أسماءهم، لكن الله عز وجل يعلم هذه الأسماء. سيرته مختصرة جدا، سطر سطرين، نجدها في صفة الصفوة لابن الجوزي. قلنا صفة الصفوة، صفة الصفوة يعني الصفات التي تحلى بها من اصطفاه الله تبارك وتعالى من العباد ومن الصالحين. في المصطفيات أيضا، يعني في جزء فيما أذكر من 4 أجزاء إنما يتحدث فيه عن النساء الصالحات، وكل من ذكر أول واحد ذكر في صفة الصفة بالجزء الأول وأخذ صفحات أظن 50 صفحة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. صفة الصفة أعلى المصطفين هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على كل ما تعرف الآن إلى واحد من أولئك العباد الذين جهلنا أسماءهم. إذا ما أريد الاسم، أنا أريد الجسم، العفو، أريد السلوك. إيه ما الذي أنا ينبغي أن أستفيد منه؟ قال هو طويل قامة. إيه أنا ما أستطيع زيد ولا ملي، خلاص يبست على طول معين، ولا الأنف ولا اللون. إذا أنا مع يا ترى كيف كان صلته بالله عز وجل؟ يقول الكتاني: كنت أنا وأبو سعيد الخراز نسير على ساحل البحر، إذا شاب معه محبرة. نحن كنا لما نكتب بريشة، نقول نكتب بريشة، ترى هو كان قبلي نكتب بريشة 100 سنة هذه. أما نحن في بداية دراستنا حتى في المدارس كان القلم الحبر، لكن بريشة بيغط هذه بالمحبرة وبيكتب فيها. قال معه محبرة، ظننا أنه من أصحاب الحديث، إذ أصحاب الحديث يحملون معهم الأوراق والمحابر من أجل أن يستمعوا ويسطروا. فقال له أبو سعيد: على أي طريق تسير؟ على أي طريق تسير؟ كأنما السؤال مشروع. لو أنا كنت في مكان منقطع ورأيتك قال لك: إلى أين يا أخ؟ الله يرضى عليك، من باب الاستئناس فقط. قال له: على أي طريق تسير؟ قال: ليس أعرف إلا طريقين. أنا ما أعرف إلا طريقين، ما أخذها بالطريق المعنوية. قال له: أنا لا أعرف إلا طريقين، طريق العامة وطريق الخاصة. فأما طريق العامة، والله رجل بدأ يشرح حتى ما يسألوه، فهذا الذي أنتم عليه، أنت يا أبا سعيد، مع أنه أبو سعيد والكتاني من كبار الصالحين، قالوا أنتم على طريق العامة. وأما طريق الخاصة فبسم الله، طريق الخاصة فبسم الله، طيب وبعدها قال تقدم إلى البحر ومشى على الماء حتى غار. أيمكن أن يمشي على الماء؟ هذا طلب من كرامات. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. مر معنا في دروس التوحيد يعني. ما الكرامة؟ أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يدي ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين. المعجزة أمر خارق للعادة. ما الفرق إذن؟ قال إذا أظهر الله عز وجل الأمر الخارق للعادة على يدي نبي معجزة. وإذاك لا يطلق على الكرامة معجزة. المعجزة أمر يظهره الله عز وجل على يدي من أرسله رسولا، تكون المعجزة حجة له على قومه. إذن الكرامة أمر خارق العادة. هل تقع الكرامات؟ نعم تقع الكرامات. هل نعتبر قصة أهل الكهف في سورة الكهف من الكرامات؟ نعم. أن يناموا 300 سنة هذا هي من الكرامات. هم ليسوا بأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب هل نعتبر السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وولد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قاتل من عند الله؟ يعني كان يأتيها الرزق دون سعي. كرامة؟ نعم كرامة، بناء على أن السيدة مريم ليست نبية، ليست من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. باتفاق العلماء لا تكون المرأة نبيا، ذلك أن النبوة لها تكاليف، ليس من باب بخسي منزلة النساء، وإن من باب أن مهمة الرسالة تتطلب من يسافر ومن يقاتل ومن يدير ومن يلتقي إلى آخر ما هنالك من المهام. إذن فيما تعلق بالكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل. هل ظهر على أيدي الصحابة؟ إذا أنت أردت أن تتعرف أنا عليك فقط أوجه أن تقرأ سيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فصل النهر وكان هائجا بين الفرس وبين جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص، وليس لديهم مراكب يقطعون به النهر إلى الجهة الثانية، وكان الفرس بحبوحة، ذلك أن النهر هائج وليس هناك مراكب. وفجأة وإذا بالصحابة يمشون على سطح الماء ببسم الله. الفرس بالجانب الآخر لما رأوهم يمشون على سطح الماء قالوا ديوانة ديوانة، هذو شياطين مجانين، لأنه ما يمشي إنسان. أنت امشي على سطح الماء وخبرني لما بصير في القاع وبيأخذوك الإسعاف وأنت قد غرقت، أنا ما أستطيع ولا أنت تستطيع. لكن لو شاء الله عز وجل هذا الأمر. الأمر الآخر، البحرين بحر بينها وبين السعودية، الصحابة رضي الله عنهم توجهوا إلى البحرين، عم نتكلم عن لقطات فقط، وجازوا دجلة وصلوا إلى الفرس والفرس شردوا بين أيديهم. قال والله ما ضاع منا قعب ولا قطعة من خشب كنا نشرب فيها، كل سلم لنا. في المقابل أيضا العلاء الحضرمي فيما أذكر أرادوا أن يجتازوا من السعودية إلى البحرين عوج الماء أيضا، ووصل إلى البحرين عوج الماء. لكن هل هذه سنة؟ ليست سنة، هذه خارقة للسنة، أمر خارق للعادة، هذه تقع بين حين والآخر ولا مانع من وقوعها على الإطلاق. مثل الاستسقاء، استسقاء في صلاة إسقاء، قد نصلي ولا نسقى، وقد يأتي واحد من الصالحين يرفع يديه، وهذا دل عليه أحاديث كثيرة، وإذا بالسماء تمتلئ بالماء وتغرق الأرض حتى، يمكن أن يكون ذلك دعاء، استجابة للدعاء. إذن هنا حيث قال أنا من الخاصة وبسم الله، وأما الخاصة فبسم الله ثم تجاوز، هذا لا يستبعد على الإطلاق. اللهم صل على سيدنا محمد.